بالضبط قبض عليه متلبسا يقول والله انا ظننت ان هذه سلعتي كانت في فيها في هذه سلعتي كانت وديعه ظننت انها الوديعه التي ابدعت اياها اعرته اياها. السارق الظريف السارق الفقيه. نعم يعني اللي سرق يعني مليارات مش مهم المهم ان احنا نرجع الفلوس بس اهم حاجه نرجع الفلوس بس المشكله انهم بياخدوا الفلوس ويمشوا نرجع الفلوس ويروح البعيد في 60 كذا بس المهم يكون فاهم الفقه ايه اللي يخرج بيه من الموضوع بس مش هيفرق ان العداله الالهيه موضوع اخر بس المهم في الدنيا هل الشريعه يعني متشوفه الى اقامه الحدود وقطع الايدي والاشياء التي يوهمون العالم بها ويصدون عن سبيل الله بها؟ الشريعه ابدا لا متشوفه الى الى العتق الناس العبيد متشوفه الى عدم اقامه الحدود متشوفه الى الرحمه التسامح وان جنحوا للسلم او للسلم قراءه فاجنح لها. الشريعه جميله ولكنهم يصدون عن سبيل الله ويشوهون جمال الشريعه الغراء. مهم الا نقيم انفسنا الهه في الارض كما فعل الاخرون. نحن لسنا الهه على الارض نحن بشر هذه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا بشر ليس الها لا يحكم نيابه عن الله في الارض حاشا وكذا. لماذا لا نقول فيما لو ضبطناه متلبسا بالجريمه حاملا سرقته نقيم عليه الحد لئلا نفتح الباب مثلا على مصراعيه ليسرق الناس او ليكون له مخارج السرقه واذا سرق خفيه هو التلبس اذا هل حتى في القوانين الموضعيه اذا ضبط شخص متلبسا بقتل او بسرقه او بزنا او باي جريمه بمجرد التلبس المدعى ده يحكم عليه بمجرده يعني لا تقام المحاكم ولا تقام هل ولا حتى في القانون الوضعي التلبس دي دعوه ربما تظل في المحاكم سنين وهو متلبس لانه يدعي ويماطل وياتي بشهود وكما ضربنا المثال ممكن يقول انا لي شبهه في ذلك يعني انت تدعي ايها النيابه العامه تذهب وتقبض على شخص في حال التلبس بزنا يكون ده وطئ شبهه يلا يا نيابه عامه بقى حاولي تلبسي القضيه هو المطلوب ان النيابه العامه تقيم الحدود بيقول وطئ شبهه انا ظننتها امراتي ظننتها امتي التي يحل لي وطئها دافع عن نفسك هو المطلوب ان احنا هل المطلوب ان احنا نعذب الناس ونسجن الناس المطلوب هو العدل المطلوب هو الرحمه المطلوب هو حقوق حفاظ على حقوق الناس حقوق الاعراض والانساب والاديان والاموال وما شابه ولكن سيدنا الشيخ انا يعني التلبس يقبض حكم الاقرار نفس الشيء التلبس الاقرار التلبس ده مدعى التلبس ده مدعى انت ما فهمتش انا بحاول اخاك في ايه التلبس ده مدعى التلبس ده حاله هل هي حاله معناها التعمد علم واختيار وتذكر اني عالم باني افعل الحرام ايا كان النوع يعني اعلم واذكر ومختار لابد من وجود ثلاثه اشياء انا متلبس انا فعلت انا تركت الصلاه بس كنت ناسي انا فعلا ما صليتش الظهر بس انا كنت ناسي طب هل الانسان يخرج عن الحكم طبعا مش قاسم كيف لانه لازم يشترط ثلاث اشياء ليكون قاسما بزوره السرقه خلينا في سوره السرقه نفس الشيء ما انا بقول لك بضرب لك مثال لان الرجال لا يخفون مع المثال بضرب مثال عشان تفهم بقى وما تسالش السؤال اللي انت بتساله ده قلت لك اهو انت نفسك قلت لك جاوبتك قلت لك راح اخذ الـ الـ الـ الـ المتاع من حرز مثله ثم قال لك نعم انا اخذته من حرز مثله انت وانت يعني لم تدعي علي ولم تزور ولم تلفق القضيه ومع ذلك انا اقول ان هذا المتاع الذي اخذته من حرز مثلي ومتاعي كانت معاره واخذتها كانت وديعه واخذتها هذه كانت لابي وابي مات ها هو ايه اللي ها طبعا متعلق بحق الغير بس المهم يكون هل اقر بسرقه كذا من فلان ولا بمجرد السرقه زي الزنا اخر حاجه انت سمعت ماعز بيقول ايه ماعز بيقول الابعد زنا لم يقل بقى زنا مع مين ولا كده